اسمك غنيت عاسمك رح غني ركعت وصليت والسما تسمع مني عاسمك غنيت عاسمك رح غني ركعت وصليت والسما تسمع مني عطلا لك عجبالك ركعت وصليت هون السما قريب تسمعنا يا حبيب تكيت عذاب الليالي علي طلعت من برجك العالي عطلالك عجبالك ركعت وصليت هون السما قريب تسمعنا يا حبيب باسمك مجد يا لبنان. قلبي اسمك مجد يا علي.